أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التقييد بعدم المانع الشرعي. اتضح لدينا فيما سبق أن باب التزاحم يختلف عن باب التعارض موردا وعلاجا. أما موردا فقد تقدم أن التعارض إنما يتم عليكم السلام في صورة تكاذب الخطابين، بينما التزاحم إنما يتم في صورة ضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا الخطابين. وأما علاجا فعلاج التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا، بينما علاج التعارض هو تقديم الأقوى دلالة أو سندا. فثبت أن التعارض يخالف التزاحم موردا وعلاجا. والذي يهمنا في المقام أن علاج التزاحم إنما هو بواسطة تقديم الأهم ملاكا. فهل هذا العلاج يكون قاعدة مضطردة سارية في كل موارد ضيق قدرة المكلف، أم أنها مخصصة؟ هل يوجد مورد من موارد التزاحم ويقدم فيه لا بلحاظ، ويكون التقديم فيه لا بلحاظ أهمية الملاك؟ يرى المصنف أنه يوجد هكذا مورد، وله مثال بحث في الفقه. لو لم يكن شخص مستطيعا للحج فنظر أن يزور المولى أبا عبد الله عليه السلام في كل يوم عرفة، وبعد ذلك صادف أن أصبح مستطيعا للحج، وضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما، لأنه إن ذهب إلى كربلاء لا يأتي منه الحج، وإن ذهب إلى عرفات لا تتأتى منه الزيارة، فلا يمكن الجمع في مقام الامتثال بين هذين التكليفين. فإذن هو مورد من موارد التزاحم، ومقتضى القاعدة أن نقدم الأهم ملاكا. فإذا كانت الزيارة أهم ملاكا من الحج فنقول حينئذ بأن الواجب عليه أن يزور، وإذا كان الحج أهم ملاكا فيقال الواجب عليه هو ماذا؟ هو الحج. لكن مع ذلك نرى أن عند المحققين من الفقهاء قدم وجوب الحج على الزيارة، ولم يلتفتوا إلى أهمية الملاك، على الرغم من ورود روايات كثيرة تدل على أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام تعادل كذا حجة وكذا عمرة. ما يستكشف من هذا النحو من الخطاب أن الزيارة أهم ملاكا، ولكن على الرغم من ذلك أفتوا بتقديم ماذا؟ الحج على الزيارة. فأين هي المشكلة؟ هل المورد خارج عن موارد التزاحم، أم أن القاعدة في التزاحم وهي تقديم الأهم لكن لا تجري في هذا المورد؟ لا شك ولا ريب أن هذا من موارد التزاحم، بأن التزاحم إنما يتم فيما لو ضاقت قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين، ومقامنا من هذا القبيل. السبب في ذلك أن أحد التكليفين مشروط بعدم التكليف الآخر، لأن وجوب الزيارة نشأ من النذر، والنذر نوع مشارطة بين العبد وربه، وقد دلت الأدلة المعتبرة على أن شرط الله قبل شرطكم. ففي كل مورد يتنافى شرط الإنسان مع شرط الله يقدم شرط الله، فيرجع ذلك فنيا إلى أن صحة النذر وصحة هذه المشارطة في الواقع مشروطة بعدم مزاحمتها لشرط الله، ووجوب الحج مما شرطه الله على المكلفين. فإذا وجوب الزيارة شرط العبد، ووجوب الحج شرط الله، وشرط الله قبل شرطكم. فوجوب الزيارة يكون مقيدا بعدم وجوب الحج، فمع وجوب الحج لا وجوب للزيارة. لا أنه قدمنا وجوب الحج على وجوب الزيارة من باب تقديم الأضعف ملاكا على الأقوى، فيرجع المطلب إلى أن هذا المورد ليس من موارد تخصيص القاعدة العلاجية في باب التزاحم، بل هو من باب التخصص والخروج الموضوعي، إذ لم يبقى تزاحم في البين. ففي البداية عبارة المصنف توهم أن قاعدة التزاحم علاج التزاحم مخصصة لهذا المورد، لكن بعد بيان المطلب يتضح أن هذا المورد يخرج عن قاعدة العلاج في التزاحم بالخروج التخصصي، لأن القاعدة العلاجية في التزاحم قاعدة منشأها ماذا؟ العقل، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. فعندما يكون لبان وجوب الزيارة مقيدا بعدم وجود شرط الله، فمع وجود شرط الله لا وجوب للزيارة، والتزاحم إنما يكون بين ماذا؟ بين خطابين فعليين ضاقت عنهما قدرة المكلف. ومع عدم تحقق الشرط وجوب الزيارة لا يبقى هناك تكليفان فعليان، فيقدم حينئذ الحج، وإن كان الحج في الواقع أقل للعكس. صار واضحا؟ وهذا ما يعبر عنه بالتقييد بعدم المانع الشرعي. ففي موارد التقييد بعدم المانع الشرعي لا يجري قانون باب التزاحم. لماذا؟ لسقوط أحد الخطابين، فلا نقدم الأهم لكن لسقوط أحد الخطابين. فإذا هنا تعرفنا على اصطلاح جديد، فوجوب الوفاء بالنذر مشروط بعدم المانع الشرعي. يعني بعبارة أخرى، وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية، كما أن وجوب الوفاء بكل تكليف مشروط بالقدرة العقلية بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم. وفي الختام ينبهنا المصنف على اصطلاح قد نبهنا عليه فيما سبق، مصطلح القدرة الشرعية مر معنا سابقا الإشارة إليه، وهو أن يكون القدرة دخيلة في الملاك، قلنا يعبر عنها بالقدرة الشرعية. وهناك اصطلاح آخر للقدرة الشرعية بمعنى عدم عدم ماذا؟ عدم وجود مانع شرعي، وهذا هو الاصطلاح الشائع للقدرة الشرعية، لا ذاك الاصطلاح المتقدم. هذا تمام الكلام في هذا البحث. غير مقدورة عقلا أو شرعا؟ هذا محل الكلام، أنه في هذا العام أنا نظرت أن أزور في كل عام أو إلى 5 أعوام، في هذا العام تصادف أني استطعت، طبعا ليس في مكان بعيد حتى يقال خذ من يستطيع للزيارة يستطيع للحج بشيء، لا، أنا جالس في النجف ونظرت أن أزور كربلاء في كل عرفة. في هذا العام استطعت للحج ومستطيع للوفاء بالنذر. أوفوا في بنذرك يشمل هذا المورد، ولله على الناس حج البيت يشمل هذا المورد، فضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا. فالقاعدة العلاجية قاعدة التزاحم تقول قدم الأهم ملاكا، وإذا عصيت الأهم ملاكا يصبح الثاني فعليا. هذه القاعدة يقول لا تجري هنا. ليش؟ لأنه من أول الأمر وجوب الوفاء بالنذر مقيد بعدم وجود مانع شرعي عنه، لأن شرط الله قبل شرطكم، وهنا يوجد مانع شرعي وهو شرط الله وجوب الحج، فحينئذ لا ينعقد وجوب للنذر في هذا المورد، فلا يكون هناك خطاب فعلي، فيقدم وجوب الحج لا من باب تقديم الأهم لكن، بل من باب أنه لا يوجد خطاب في مقابله فعلي. منتفق؟ يقول التقييد بعدم المانع الشرعي، قلنا إن القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهم ملاكا، ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد. هذه العبارة للوهلة الأولى يفهم منها أن هذا استثناء وتخصيص من قانون العلاج، ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط. ما هو الذي استقل به العقل؟ وهو عدم الاشتغال بغض لا يقل عنه أهمية. فقد عرفنا أن العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى العام، قلنا ما هي. فإذا فرضنا أن مفاد أحدهما كان مشروطا من قبل الشارع، إضافة إلى ذلك، يعني إضافة إلى القدرة العقلية بعدم المانع الشرعي، أي بعدم وجود حكم على الخلاف دون الدليل الآخر، قدم الآخر يعني غير المشروط هو وجوب الحج في المثال، ولم ينظر إلى الأهمية في الملاك، يعني قدم وإن كان أضعف ملاك. ومثاله وجوب الوفاء بالشرط إذا تزاحم مع وجوب الحج، كما إذا اشترط على الشخص أن يزور الحسين عليه السلام في عرفة كل سنة. طبعا أنا مثلت بالنذر لا ينحصر بالنذر، هكذا مثلا أقول لشخص أنا أبني لك هذا البيت بشرط أن تزور عن والدي الإمام الحسين مدة عليه السلام مدة 5 سنوات، وهذا شرط. كما إذا اشترط على الشخص أن يزور الحسين عليه السلام في عرفة كل سنة واستطاع بعد ذلك، فإن وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله بأن لا يكون هناك حكم على خلافه بلسان أن شرط الله قبل شرطكم. ومن هنا وجدت قاعدة في باب الشروط، وهو ينفذ الشرط ويصح بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. هذا معنى شرط الله قبل شرطكم. هذا وين يبحث عادة في الفقه؟ نعم، لا الله، في أي خيار يعني؟ قربت، لكن هو بعد بحث الخيارات في المكاسب الشيخ الأعظم يبحث في بحث اسمه بحث الشروط. بعد المكاسب مؤلفة من هكذا، أولا كاسب المحرمة، ثم البيع، ثم الخيارات، ثم مباحث الشروط. لكن أكثر طلاب المكاسب لا يصلون إلى هذا البحث للأسف الشديد، لأنه من الموضوعات المهمة. هناك 8 شروط للشرط، واحد منها هذا الشرط. نعم، في بعض الفروع الفقهية يبحث في الإعلام في العروة موجود، هذا نفس نص هذه المسألة، لو نظر أن يزور إمام الحسين عليه السلام في كل عام واتفق أنه استطاع. طبعا المسألة خلافية، المسألة محل خلاف، بعض الفقهاء يفتون بتقديم زيارة الإمام الحسين عليه السلام. كيف كان منصرنا؟ وأما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلك، فيقدم وجوب الحج ولا ينظر إلى الأهمية. فهنا دعويان، تقديم وجوب الحج، دعوة ثانية لا ينظر إلى الأهمية. أما الأول لماذا يقدم وجوب الحج؟ فلأن وجوب الحج بنفس وجوده ينفي موضوع الوجوب الآخر، لأن وجوب الحج ذاته وبقطع النظر عن امتثاله مانع شرعي بخلاف القدرة التكوينية. القدرة التكوينية كانت مقيدة بعدم الاشتغال لا بأصل الوجود، أما هنا أصل الوجود مانع عن ماذا؟ عن فعلية وجوب الوفاء بالنذر مثلا أو بالشرط. مانع شرعي عن الاتيان بمتعلق الآخر فهو حكم على الخلاف، والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم الحكم على الخلاف، فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ عدم النظر إلى الأهمية، فلأن أهمية أحد الوجوبين ملاكا إنما تؤثر في التقديم في صورة وجوب الملاك الأهم. ونحن من أين نستكشف الملاك؟ من الخطاب، ومع سقوط الخطاب لاشتراطه بالعدم لا يبقى كاشف عن وجود الملاك. وأما الثاني فلأن أهمية أحد الوجوبين ملاكا إنما تؤثر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الأهم، فإذا كان مفاد أحد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي دل ذلك على أن مفاده حكما وملاكا لا يثبت مع وجود المانع الشرعي. وحيث إن مفاد الآخر مانع شرعي فلا فعلية للأول حكما ولا ملاكا مع فعلية مفاد آخر. طبعا هذه العبارة فيها نوع من الحزازة، يعني أنا شوف في الشرح كيف عبرت أنه مع تقيد الخطاب بعدم المانع الشرعي، مع وجود المانع الشرعي يسقط الخطاب، مع سقوط الخطاب لا يبقى كاشف عن وجود الملاك. هنا المصنف جعل التقيد بعدم المانع الشرعي كما هو شرط للخطاب هو شرط للملاك. وأن هذا يبتني على بحث سوف يأتي عن قريب في مقام التفريق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب. مرة يكون عدم المانع الشرعي شرط لاتصاف الفعل بالمصلحة، نظير المرض الذي هو شرط لاتصاف الدواء بالمصلحة، بدون مرض لا يوجد مصلحة في تناول الدواء. فإذا كان عدم المانع الشرعي شرطا لاتصاف الزيارة بالمصلحة فالحق مع المصنف في عبارته. أما لو كان عدم المانع الشرعي شرط لترتب المصلحة لا لأصل الاتصاف، مثل بعد الطعام بالنسبة لتناول الدواء، هذا الرجل مريض والمريض من مصلحته أن يتناول الدواء، لكن هذه المصلحة متى يستوفيها؟ بعد الطعام، فبعدية الطعام ليس شرط لكون الدواء فيه مصلحة، بل هو شرط لأجل ماذا؟ لاستيفاء المصلحة. فإذا جعلنا عدم المانع الشرعي من شرائط ترتب المصلحة، فأصل المصلحة ماذا تكون؟ موجودة وثابتة، فلا يتم عبارة المصنف، فالأولى أن نعبر بهذا التعبير الذي ذكرته. ولا شك ولا ريب أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام فيها مصلحة في كل حال، لكن ترتب هذه المصلحة أن لا يكون هناك مانع شرعي. يقول وأما الثاني فلأن أهمية أحد الوجوبين ملاكا إنما تؤثر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الأهم، فإذا كان مفاد أحد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي دل ذلك على أن مفاده حكما وملاكا لا يثبت مع وجود المانع الشرعي. وحيث أن مفاد الآخر مانع شرعي فلا فعلية للأول حكما ولا ملاكا مع فعلية مفاد الآخر، وفي هذه الحالة لا معنى لأخذ أهمية الملاك، فقاعدة تقديم الأهم ملاكا لم تخصص، وإنما هذا خرج عنها موضوعا، لأنه بعد ما في شيء يسمى أهم ملاكا. وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد المفروض أنه مشروط بالقدرة الشرعية، فيقال كما أن المكلف يشترط أن يكون قادرا تكوينا، يشترط أن يكون قادر شرعا. ما معنى قادر شرعا؟ يعني لم يمنعه الشارع، وهذا هو الاصطلاح الرائج للقدرة الشرعية. ويطلق على ما يكون مقيدا بأزيد مما يستقل، ويطلق على ما لا يكون مقيدا بأزيد مما يستقل به العقل. ماذا يطلق؟ لأنه مشروط بالقدرة العقلية. وعلى هذا الأساس يقال إنه في حالات التزاحم يقدم ماذا؟ المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. لأن قدمنا الحج، لأن الحج ليس مشروط بالقدرة الشرعية بل مشروط فقط بالقدرة العقلية، بينما الزيارة أخرناها لأنها مشروطة بالقدرة الشرعية ولعدم المانع شرعا. فإن كانا معا مشروطين بالقدرة العقلية جرى قانون الترجيح بالأهمية. غير أن نفس مصطلح، هنا ينبه على أن هناك مصطلح آخر، غير أن مصطلح نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله يطلق على معنى آخر مر بنا في الحلقة، بل مر بنا في نفس هذه الحلقة كما تقدم في أول بحث دليل العقلي. ميزنا بين أن يكون القدرة الشرط في الملاك أو شرط في الإدانة، تفهمنا؟ الأول جعلناها قدرة شرعية، الثانية جعلناها قدرة عقلية، هذا كان اصطلاح آخر تقدم سابقا فليراجع. بحمد الله تعالى انتهى الكلام عن القدرة ومشتقاتها، لأن كل المباحث السابقة كان العنوان العريض لها استحالة التكليف بغير المقدور، يعني البحث عن القدرة وكل هذه التزاحم وترتب وعدم المانع شرعا، وكل البحث فيها كان عن القدرة. البحث الجديد والمسألة العقلية الجديدة عنونها المصنف بقاعدة إمكان الوجوب المشروط. سوف يأتي ما المقصود من هذه القاعدة، لكن في البداية المصنف قدم مقدمة. عادة يشير بعض علماء الأصول إلى هذه المقدمة في ضمن البحث عن مقدمات مقدمة الواجب. هناك عادة يتناول شيئا مما ذكره المصنف، لعل أفضل من أشار إلى هذا المطلب والمحقق العراقي رحمة الله عليه، وفي الحلقات الشديد الصدر بشكل عام في وصوله متأثر جدا في المحقق العراقي، كثير من الاصطلاحات التي يستعملها يكون قد سبقه إليها المحقق العراقي، فالكثير من النظريات التي تنسب للشهيد الصدر في الحقيقة مأخوذة من كلام المحقق العراقي، كما هو الحال في مسألة بحث المفاهيم، حيث موجود أن نظرية المصنف موجودة في كلمات المحقق العراقي، ونقلها السيد الحكيم عنه أيضا في حقائق الأصول. كيفما كان في الحقيقة هذا البحث قبل قليل الآن شرفناه، خلاصة المطلب موجود في الكتاب سهل جدا فقط يحتاج إلى قراءة. أنه تقدم سابقا أن الحكم يمر بمراحل، مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة ومرحلة الجعل. الآن نتكلم عن مرحلة الملاك. تارة يكون الملاك غير مشروط بأي شرط أصلا، على كل حال هذا الشيء فيه مصلحة، وأخرى يكون مشروطا، لكن هذا الشرط والقيد تارة يرجع إلى أصل اتصاف الفعل بالملاك، بمعنى أن الفعل لا يتصف بالملاك إلا بهذا الشرط، كما هو الحال في المصلحة المترتبة على تناول الدواء. يشترط المرض، المرض شرط في أصل اتصاف الدواء بالمصلحة، وبتعبير المحقق العراقي كتناول المسهل. تناول المسهل فيه مصلحة بشرط المرض. نوع من الأمراض تحتاج إلى الإنسان أن يتناول المسهل حتى ينظف المعدة، فأصل اتصاف تناول المسهل بالمصلحة مشروط بهذا النوع من المرض، بحيث لولا هذا المرض لما اتصف تناول المسهل بأنه يوجد فيه مصلحة. فهذا يعبر عنه، هذا النوع من الشرط يعبر عنه بشرط الاتصاف. شرط الاتصاف ووجه التسمية واضحة، لأنه شرط في اتصاف الفعل بالمصلحة. وأخرى يكون الفعل متصفا بالمصلحة مع الشرط وبدون الشرط. لكن هذا الشرط مع وجوده تستوفى المصلحة، ومع عدمه لا تستوفى المصلحة الموجودة. فمثلا نفس المثال، لكن أن نقول تناول المسهل مشروط بأن يكون بعد الطعام. هذا الرجل مريض بهذا المرض، فأصل تناول المسهل له فيه مصلحة، لكن هذه المصلحة ينالها هذا الرجل متى؟ إذا تناول الدواء بعد الطعام. فلذا يقال لهذا الشرط بعد الطعام أنه من شرائط الترتب لا من شرائط الاتصاف. الشرط الأول شرط لاتصاف الفعل بالمصلحة، الشرط الثاني شرط لترتب المصلحة على الفعل لا لأصل الاتصاف. وهذا في الأمور العرفية والعادية موجودة جدا. يقول قاعدة، نقرأ هذا المقدار، قاعدة إمكان الوجوب المشروط. للوجوب ثلاث مراحل، وهي الملاك والإرادة وجعل الحكم. وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا. فإذا أخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد أن المصلحة القائمة به هي حاجة الجسم إليه ليسترجع وضعه الطبيعي، وهذه الحاجة منوطة بالمرض. فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل بالملاك، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف. ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ أن يمرض، وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها. فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الاستعمال، ويستعماله بعد الطعام. وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصاف، وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض له هذان النحوان من الشروط. ما معنى مطلوبا تشريعيا؟ طلب، فرق بين الطلب التكويني والطلب التشريعي. طلب التشريعي يكون من الغير، طلب التكويني يكون من النفس. مثلا مرة واحد يأمرني أن أشرب، هذا طلب تشريعي. ومرة لا، أنا تميل نفسي نحو الشرب، هذا طلب ماذا؟ تكويني. يقول سواء واحد أمرك بأن تتناول الدواء أو أنت وجدت هناك حاجة لتناول الدواء، فله شروط اتصاف وله شروط ماذا؟ ترتب. هذا كله بلحاظ عالم ماذا؟ بلحاظ عالم الملاك. أما بلحاظ عالم الإرادة فيرى المصنف رحمة الله عليه أن نفس شروط الاتصاف تكون شروطا في مرحلة الإرادة. بمعنى أنك حتى تريد تناول الدواء، هذا في الطلب التكويني، أو يراد منك تناول الدواء، هذا في الطلب التشريعي، يجب أن تكون مريضا. فالإرادة لا تتعلق بهذا الشيء إلا إذا تواجد هذا الشرط، فمن دون هذا الشرط لا إرادة. نعم نتكلم عن الإرادة الحكيمة، لا نتكلم أنه قد واحد يريد مثلا أن ينتحر، نتكلم عن الإرادة الحكيمة. فإذا كما أن المرض شرط لاتصاف الدواء بالمصلحة، المرض أيضا شرط لانقداح الإرادة والشوق. فإذا شروط اتصاف الفعل بالملاك بنفسها شروط لاتصاف الفعل بكونه مرادا، بلا فرق بين الإرادة التشريعية وبين الإرادة التكويني. وأما بالنسبة لشروط الترتب مثل بعدية الطعام، فهل هي شرط للإرادة أم لا؟ إن كانت شرطا للإرادة فمعنى ذلك أنه إذا مرض الإنسان لا تنقضح عنده إرادة تناول الطعام إلا بعد الطعام، إرادة تناول الدواء إلا بعد الطعام، فلا إرادة قبل الطعام. هذا إذا قلنا أنها شرط في الإرادة. أما إذا لم نقل إنها شرط في الإرادة بل شرط في المراد، فحينئذ أصل الإرادة تكون ثابتة، لكن المراد وهو تناول الدواء يكون مشروطا بماذا؟ يكون مشروطا ببعدية الطعام. فتحصل إذن أن شروط الاتصاف في الملاك هي بنفسها شروط لتحقق الإرادة، بينما شروط الترتب في الملاك هي شرط في المراد لا في الإرادة. لذا يقول وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية، خلافا لشروط الترتب فإنها شروط للمراد لا للإرادة، من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية والتشريعية. مثال على ذلك، فالإنسان لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا، فلا إرادة من دون المرض، كما لا ملاك من دون المرض، ولا يريد من مأموره أن يشرب الدواء إلا إذا كان كذلك. المثال الأول تكويني والمثال الثاني تشريع. ولكن إرادة شرب الدواء للمريض أو لمن يوجهه فعليا قبل أن يتناول الطعام. ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء. طبعا ثمرة هذا المطلب تدري ما هي؟ ثمرة هذا المطلب سوف تأتي في أن تلك الشروط والمقدمات هل تكون مطلوبة أم لا تكون مطلوبة. لو قلنا بعدية الطعام شرط في أصل الإرادة فقبل بعدية الطعام لا يوجد إرادة، قبل بعدية الطعام لا يوجد إرادة. أما إذا قلنا الإرادة مطلقة غير مقيدة ببعدية الطعام وإنما بعدية الطعام شرط لي ماذا؟ للمراد وهو تناول الدواء، فبما أن الإرادة موجودة هذه الإرادة الموجودة تدعوك إلى ماذا؟ إلى أن تتناول الطعام. وهذا في الحقيقة الذي يرجع إلى شروط الوجوب وشروط الواجب. شروط الوجوب مثل الزواج مثل الاستطاعة لا يجب امتثالها، بينما شروط الواجب يجب مثل الوضوء يجب امتثاله. صار واضح؟ سوف يأتي هذا. طبعا هذا المطلب والمشكلة في الحلقات هو هذه، هذا المطلب باعتبار تقدم في الحلقة الثانية ما كان يجب أن يذكره المصنف بهذا التفصيل، كان عندما نحتاج إليه يشير إشارة فيفهم الطالب أو يشرح الأستاذ هذا الذي تقدم في الحلقة الثانية. نعم هي أنا بحث يعني جدا سهل، ولكن إرادة شرب الدواء للمريض كذا، ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب. وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة بل هو قيد للمراد، بمعنى أن الإرادة فعلية ومتعلقة بالحصة الخاصة. مثل الآن إرادة المولى للصلاة فعلية، توضأت أم لم تتوضأ، لكن هذه الإرادة الفعلية تعلقت بحصة خاصة من الصلاة، ما هي؟ وهي الصلاة عن طهارته. فهو قيد للمراد بأن بمعنى أن الإرادة فعلية ومتعلقة بالحصة الخاصة وهي شرب الدواء المقيد بالطعام، ومن أجل فعليتها كانت محركة نحو إيجاد القيد نفسه. والحمد لله رب العالمين.